الغصب. تعريفه: الغصب أخذ حق الغير بغير حق. الغصب أخذ حق الغير بغير حق. الوقف يا أخوانا وصل؟ فهمتوه يعني؟ فهمتوا فكرة الوقف؟ طيب مين يقول لي مضمون كده الفكرة؟ أن يوقف الإنسان شيء معين لله سبحانه وتعالى طيلة حياتي أو طيلة حياتي وبعد ما نعم ينتفع به يعني. يبقى الأصل ومنافعه إيه؟ لمن وقفه عليه. ماشي. الغصب هو أخذ حق الغير بغير حق، حكمه وهو ظلم وظلم ظلمات يوم القيامة. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لا، ده بمعنى أن الناس يرون منه ذلك ويعلمون للخلسة والاختلاس. حرمة الانتفاع بالمغصوب. ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب ويجب عليه رد. عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. من قتل دون ماله فهو شهيد. ويجوز للإنسان الدفاع عن نفسه وماله إذا قصده آخر بقتله أو أخذ ماله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. غصب الأرض. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضه. يعني اللي بيغتصب أي قطعة من الأرض يأتي بها وهي طوق في عنقه. الأرض كلها من سبع أرض إلى الأرض التي نعيش عليها تصير طوقا وتكون في رقبته يحملها وهو يسير في أرض المعشر. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرض. يعني هو بيطوق بالمساحة اللي هو أخذها لسبع أرض. نعم. ولا الأرض كلها؟ لا، الأرض كلها. الأرض اللي احنا عايشين عليها كلها ولا المساحة اللي خدها؟ المساحة اللي خدها. اللي خدها بس. بعمق السبع. بعمق السبع أرض. خد فدان، خد فدانين، خد اللي خده. كل واحد على قد، كل واحد على حسب رقبته. في ناس رقبتها تخينة تقدر تشيل، بتاخد فدانين بال100 فدان وال200 فدان. ليه يدخل فيها اللي بياخد ب100 فدان بجنيه وربح؟ في كل طريقة. ومن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها ألزم بقلع الغرس وهدم البناء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. يبقى اي انسان يبني على غير ارض غصبا الزم بهدم البناء، او زرع زرعا الزم بخلع الزرع، وان كان زرعها اخذ نفقته والزرع للمالك. ان كان زرعها بقى والارض بقى على ما هي سليمه كانت الثمره طلعت، وهيبقى يعني من الحرمه ان احنا نخلع هذا الزرع بعد ان اثمر، يبقى نديله النفقه بتاعته اللي انفقه والارض وثمرتها لمالكه. عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. واضح؟ هات لي بقى 253 في الاحكام المتعلقه بالغاصب. واحد: يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله وان اتلفه رد بدلا منه. يعني رد المغصوب بحاله يعني يرجعه زي ما خده، الا ان اتلفه يبقى يجيب له بدل منه زي الغاصب. ثانيا: يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته. يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته يعني بنمائه. يعني هو كان واخد مثلا ايه جاموسه، والجاموسه ولدي، يبقى لما يرجع الجاموسه وابنه، ولا يرجع الجاموسه بعدين؟ لا، يرجع الجاموسه وابنه. كان خده يا حاج، حتى لو مش حامل، حامل اتعد هو مش مشكله. هي جاموسته ولا جاموستنا؟ يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، سواء كانت منفصلة أو متصلة. يعني سواء كانت هذه الزيادة منفصلة أو متصلة. يعني الزيادة بزيادة الدهين منفصلة زي ايه؟ زي المثال اللي احنا قلنا ولد البهيمة مثلا يعني. والمتصل ممكن يكون فيه شيء بينمو وهذا النماء يكون متصلا به تابع له يعني. زي الحديقة اختصاصا نقل مثلا ونقل بعد كده طلع القمر. ايوه نعم. او الجاموسة نفسها كبرت ومشادت حيله. ممكن يقول انا واخدها صغيره. وممكن كالمثال الذي ذكره الاخ اللي ممكن تكون حديقه ثم نمت. الزرع هو مثلا اخذه صغيرا ونمى عنده وكبر، يبقى بياخده بالزياده بتاعته سواء كانت منفصله او ايه او متصله. وله نفقته. نعم. ثالثا: الغاصب اذا تصرف في المغصوب ببناء او غرس أمر بقلعه إذا طالبه المالك بذلك. طب افرض المالك قال له: خلاص يا عمي، بدام أنت جيت رجعت الحاجة كمل زرعك واعتبر إن أنت أجرتها مني واديني أجرة الأرض. لا بأس بذلك. فإما أن يأخذ المالك أرضه وما فيها من زرع ويعطي الغاصب نفقته، وإما أن يترك المالك الزرع للغاصب ويأخذ المالك إيه؟ أجرة الأرض. واضح؟ واضح. ماشي. رابعا: المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النقص، خلي الحاجة وأفسدها يبقى هو المسؤول. خد السلع عنده ركنه، فلما اتركنت عنده كان يومين كنا احنا هنتصرف فيه وكانت هتتباع بثمن عالي، فلما خد ركنه عنده تسبب في انه هو السوق نزل ورخص، هو اللي يشيل النقص، انه الذي تسبب في هذا التلف وفي هذا الضرر الذي وقع على يعني مالك الشيء. خامسا الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة. يعني الاغتصاب ممكن يكون عن طريق السرقة، ممكن يكون عن طريق السرقة، وممكن يكون عن طريق الخصومة. يعني ممكن أنا أغتصب الشيء ده من وراك من غير أنت ما تعرف، وممكن تبقى أنت عارف عن طريق القضاء، الخصومة اللي هي القضاء، بإن أنا أجي أخذ الحاجة والدة بتاعتي وأجيب شهود زور ونمشي في القضاء، فيحكم القضاء لي بشهود الزور، فبذلك أكون إيه؟ غاصبا وإن حكم القاضي لي. ماشي يا أخواني؟ وخلي بالكم حكم القاضي لا يغير حقيقة الأمر، حكم القاضي لا يغير حقيقة ما عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فليأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني مش معنى إن القاضي حكم لك وأنت تعلم أن الحق ليس حقا لك إن حكم القاضي أحل لك ما حرم الله، لا، فإن حكم لك القاضي وأنت تعلم أنه ليس حقا لك فهو حرام وإن حكم به القاضي. سادسا جميع تصرفات الغاصب باطلة إن لم يأذن بها المالك، إن لم يأذن بها المالك.